باب سجود السهو. قال صاحب المشارق: السهو في الصلاة النسيان فيها يشرع أن يجب تارة ويسن أخرى على ما يأتي تفصيله. نعم. ثم بعد هذا عقد المؤلف رحمه الله بابا لسجود السهو. والسهو هو النسيان، والنسيان لا يعصم منه أحد، وقد سهى خير البرية تعالى على هذه الأمة لأجل أن يعرفوا أحكام السهو فلا يكون في حرج. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مرة صلاة رباعية ركعتين ثم سلم، وجلس متكئا، ثم كثر الكلام وخرج سرعان الناس وصاروا يتحدثون هل قصرت الصلاة أم لا. فجاء رجل يلقب بذي اليدين لطول في يديه، فقال: أقصرت الصلاة أم نسيت يا رسول الله؟ قال: لم أنس ولم تقصر. قال: بل بعض ذلك قد حصل. فالتفت صلى الله عليه وسلم لبقية أصحابه وقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا: نعم يا رسول الله. فانفتل عليه الصلاة والسلام إلى القبلة وقام وآتى ببقية صلاته، ثم سجد للسهو بعد السلام، سلم ثم سجد ثم سلم. وهذه إحدى الكيفيات التي سيأتينا تفصيلها إن شاء الله. ومرة سهى عن التشهد الأول فقام ولم يتشهد التشهد الأول، فسجد قبل أن يسلم. ومرة صلى قام للخامسة، صلى خمسا، فسأله الصحابة بعد أن سلم: هل زيد في الصلاة؟ فقال: لا. قالوا: إن صلينا خمسا. فانفتل عليه الصلاة والسلام جهة القبلة وسجد للسهو. وهذا كله لأجل بيان الأحكام للأمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق على الإطلاق سهى في صلاته، فبين لنا نبينا صلى الله عليه وسلم أحكام ذلك لأجل جبر هذا النقص وهذا الخلل الذي يحصل في الصلاة، وإرغام الشيطان عن أن يشغل الإنسان في صلاته. فسجود السهو يشرع لأمور تحصل في الصلاة بسبب زيادة فيها أو نقص فيها أو شك. لزيادة سهو أو ونقص سهو ونقص سهوا ونقص سهوا أو شك في الجملة لا في عمد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سهى أحدكم فليسجد. فعلق السجود على السهو. فيقول إن سجود السهو يشرع لزيادة أو نقص أو شك. هذه هي الأمور التي يشرع للإنسان أن يسجد فيها للسهو إذا حصل منه هذا الشيء سهوا لا عمدا. أما لو حصل من الإنسان عمدا فإنه لا يسجد للسهو لأن صلاته باطلة، حيث تعمد ترك واجب أو فعل ما ليس من الصلاة متعمدا. فالإنسان الذي يشرع له السجود هو الذي يحصل له السهو والنسيان، ف فيزيد في الصلاة أو ينقص منها أو يشك فيها، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا سهى أحدكم فليسجد، فعلق السجود على السهو. أما التعمد فلا سجود له، لأن التعمد يبطل الصلاة. متعلق بيشرع، يشرع يشرع سوى، متعلق بيشرع، متعلق بيشرع سوى صلاة جنازة وسجود شكر وسجود تلاوة وشكر وسهوة. يقول: إن سجود السهو يؤتى به إذا حصل للإنسان سهو، سواء كان في فريضة أو نافلة لا فرق بينهما. فإذا سهى الإنسان في النافلة فإنه يأتي بسجود السهو، ولا فرق في هذا الحكم بين الفرض والنفل، فحكمهما واحد. وهناك أفعال تعبدية، صلاة أو شبيهة للصلاة لكن لا سجود فيها. ما هي هذه الأعمال؟ قال: صلاة الجنازة. فصلاة الجنازة لو أن إنسانا سهى فإنه لا يسجد للسهو، لأن أصل الصلاة ليس فيها سجود. فكذلك إذا حصل فيها خلل، فلو أن إنسانا مثلا لم يكبر إلا مرتين في صلاة الجنازة ثم سلم، فإن كان قريبا فإنه يأتي بما بقي ثم يسلم، يعني يكبر تكبيرتين أخرين ثم يسلم. وإن كان لا بعد فاصل طويل فصلاته تصح ولا شيء في ذلك. أيضا من الأعمال التي ليس فيها سجود للسهو سجدة التلاوة. لو أن إنسان جالس يقرأ القرآن في المصحف وقرأ آية سجدة فسهى فيها، فهل يسجد لها سجود؟ يعني كأن لم يكبر مثلا تكبيرة السجود أو تكبيرة الرفع من السجود، فهل يسجد لهذا السهو؟ قال: لا، لأن سجود السهو ركعتين وهذه ركعة، سجدتين وهذه سجدة، فالسهو في سجود التلاوة لا يحتاج إلى سجود. وكذلك السهو في سجدة الشكر، لو أن إنسان أتاه أمر يسره أو فرج عنه أمر يكرهه فإنه يسجد للسهو، يسجد للشكر. فإذا سهى في هذا السجود فإنه لا يحتاج إلى سجود سهو. كذلك لو أن إنسان سجد للسهو في الصلاة فسهى في هذا السجود، وهذا يتصور كثير. لو أن إنسان سجد للسهو ثلاث سجدات، إنسان سهى مثلا في صلاة في ركوع أو في جلوس، ففي آخر الصلاة سجد للسهو فسهى وسجد ثلاث مرات بدلا من أن يسجد سجدتين، فهل يلزمه بعد هذا أن يسجد لهذا السهو؟ قال: لا. فمتى زاد فعلا من جنس الصلاة قياما في محل قعود أو قعود في محل قيام، ولو قل كجلسة الاستراحة أو ركوع أو سجود عمدا بطلت صلاته إجماعا. قاله في الشرح: يقول: فمتى فعل الإنسان شيئا من جنس الصلاة زيادة، كأن يقوم في محل القعود إنسان بعد أن سجد سجدة واحدة قام ولم يأتي بالسجدة الثانية، فيلزمه أن يرجع ليأتي بالسجدة الثانية ويسجد للسهو. أو إنسان بعد أن صلى ركعتين لم يجلس التشهد الأول وقام، فإن استتم قائما فلا يلزمه الرجوع، لأن التشهد الأول واجب وليس بفرض ولا ركن. ولكن يلزمه أن يسجد في آخر الصلاة. قال: أو زاد الإنسان قعودا في محل قيامه، كما لو أن إنسانا بعد أن صلى ركعة أو صلى ثلاث ركعات في الصلاة الرباعية جلس للتشهد، فهذا ليس محلا للجلوس وإنما هو قيام. ولو كانت الجلسة قصيرة كمقدار جلسة الاستراحة، فإنه هذا الجلوس الذي جلسه سهوا يسجد له، لأنه زيادة في الصلاة، لأنه زاد في الصلاة فعلا ليس منها وإن كان من جنسها. أو ركوعا، كما لو أن إنسان بعد رفعه من الركوع شرع في قراءة الفاتحة مثلا ثم ركع ثانية، فهذا زاد ركوع، فركع في الركعة ركوعين، فهذا زيادة في الصلاة فيسجد له في آخر صلاته. أو زاد سجودا، كما لو سجد في إحدى الركعات ثلاث مرات فإنه يأتي بسجود السهو، هذا إذا فعله سهوا. أما لو فعله عمدا، عمل أي عمل من هذه الأعمال عمدا، فإن صلاته باطلة. لو جلس في محل القيام أو قام في محل الجلوس أو ركع زيادة ركعة أو سجد زيادة سجدة، فإن كل هذه الزيادات إذا تعمدها الإنسان فإن صلاته تعتبر باطلة. بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود: فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين. رواه مسلم. قال: وإن فعله سهوا يسجد له، يعني إذا كان عمل هذه الزيادة فإنه إذا كان ساهيا يكفيه أن يسجد في آخر صلاته سجدتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا زاد الرجل أو نقص في صلاته فليسجد سجدتين، جبرا للخلل الذي وقع في الصلاة وإرغاما للشيطان الذي لبس على الإنسان وآذاه في صلاته. ولنتوح الفرصة للإجابة على الأسئلة، نكتفي بهذا، ونسأل الله تعالى أن يرزقنا البصيرة في دينه والاستقامة على ذلك، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.